صدق الله العظيم المتوحد بالألوهية والبقاء والعز والكبرياء. صدق الله العظيم. صدق الله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. صدق الله وصدقت أنباؤه وصدقت أنبياؤه، ومن أصدق من الله قيلا. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم لك الحمد على الصيام والقيام وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا شفيعا، واجعله لنا شاهدا، واجعله لنا حجة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النيران مخلصا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلها اللهم ختمة نافعة مباركة لمن سمعها ولمن حضرها يا رب العالمين. اللهم أدخلنا بها الجنات، وآتنا بها الدرجات، وكفر بها عنا السيئات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك وبعد ختم كتابك أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة، نسألك من بركتها ومن خيرها. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت،

الجلال والإكرام. اللهم ارحم ضعف إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم واكبت عدوهم. اللهم طهر المسجد الأقصى من الصائنة الغاصبين، وأخرجهم منه أذلة صاغرين. اللهم أنزل بهم غضبك ونقمتك، اللهم أنزل بهم بطشك واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا وفي أرجاء بلادنا، ربنا افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم المحن والبلايا والفتن والرزايا وكل المستضعفين منهم والمظلومين في كل مكان، يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما يرضيك وجنبهم معاصيك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه خير بلادنا وخير الإسلام والمسلمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك وأنت المسؤول بكل لسان، أنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، لك الأسماء الحسنى والصفات العلى. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع أقاربنا وذوي أرحامنا وأصهارنا وجيراننا ومشايخنا ومن حضر صلاتنا ومن أحببناه فيك وأحبنا ومن بنى مسجدنا هذا ومن شارك في بنائه أو خدمته أو عمارته ومن أوصانا بالدعاء ومن له حق علينا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك أن تصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم أقر أعيننا بصلاحهم. اللهم إنا نسألك نفعهم في الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين وفتياتهم ونساءهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادهم بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أراد أخلاقهم ودينهم بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدهم هدى وتقوى، واحفظهم من شياطين الإنس وشياطين الجن، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم احفظهم بحفظك، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن نرفل بثوب الصحة والعافية والإيمان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما قسمته في هذه الليلة المباركة وسائر الليالي من خير وصحة وبركة وسعة رزق وحسن خاتمة، فاكتب لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسم فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الشهر حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا، وتسلمه منا متقبلا، واصفح عما حصل في منا من نقص أو خطأ أو زلل أو تقصير. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله، فأحسن عملنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا برحمتك وغفرانك، واجعل الموعد الفردوس من الجنة يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك على طاعتك، فاجمعنا يوم القيامة في جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات، اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات. اللهم عافهم واعف عنهم وتول أمرهم، واجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم برحمتك، لا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا. نسألك يا كريم قلوبا سليمة ترضى بقضائك، وتصبر على بلائك، وتشكرك على نعمائك، وتشتاق اللهم عظيم الشوق إلى لقائك. اللهم أحينا حياة السعداء، وأنزلنا منازل الشهداء، واغفر لنا في الآخرة والأولى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم في حياتهم وبعد مماتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا التوبة والإنابة، وافتح لدعائنا أبواب الإجابة. اللهم افتح لدعائنا أبواب الإجابة، وعاملنا بما أنت أهله يا ذا الجود والكرم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، وقفنا بين يديك في بيت من بيوتك في ليلة شريفة، وقد حضرنا ختم كتابك، أكفنا ممدودة إليك، وقلوبنا تؤمن بك وتتوكل عليك. مسكنتنا وحاجتنا وذلنا وفقرنا ظاهر لديك، فاللهم لا تردنا خائبين، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك وعفوك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.